والشهادات، كتاب أحكام التقضية والشهادات. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب أحكام الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاءه، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاءه. وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، مصدره شهد من الشهود بمعنى الحضور. والقضاء فرض كفاية، فإن تعين على شخص لزمه طلبه، ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15، في بعض النسخ 15 خصلة. أيوة نعم. فصل إيه؟ سامع والله. فصل الحكومة. أي في جملة إيه بس أفهم أول. شرعا فصل الخصومة. وشرعا فصل الخصومة. أنت عندك الحكومة عند حضرتك؟ خصومة. لا الخصومة بالقلم الرصاص على الهامش. على الهامش يا فتاة. على الهامش. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15، في بعض النسخ 15 خصلة، أحدها الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر. قال الماوردي: وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. ولا يلزم أهل الذمة ولا يلزم أهل الذمة الحكم ولا يلزم انت بالحكم في ما الحكم يبقى ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامه. ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بإلزامه. والثاني والثالث البلوغ والعقل، فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا. والرابع الحرية، فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. والخامس الذكورة، فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى. وقال ولو ولي الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. والسادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات، فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. مرة أخرى، ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ. والثامن معرفة الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور. ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. والحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب من لغة وصرف ونحو. ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. والثاني عشر أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنيه، فلا يصح تولية أصم. والثالث عشر أن يكون بصيرا، فلا يصح تولية أعمى، ويجوز كونه أعور كما قال البويني. والرابع عشر أن يكون كاتبا، وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه. والخامس عشر الأخير يعني أن يكون مستيقظا، فلا يصح تولية مغفل كيف بأن اختل نظره أو فكره إلا إما لمرض أو لكبر. إما لمرضه ولا مرض؟ لكبر أو مرض. بالعكس لكبر مش لكبره. ها إما لمرض أو كبر، جوه لمرض أو كبر. طيب إما لمرض أو لكبر أو غيره.

ولا يقبل الشهادة إلا ممن أي شخص ثبتت عدالته. فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته، أو عرف فسقه رد شهادته، فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية. ولا يكفي بالتزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول أشهد أنه عدل. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل، وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة. ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه، والمراد بعدو الشخص من يبغضه. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن علا لولده، في بعض النسخ لمولوده، أي وإن سفل. ولا شهادة ولد لوالده وإن علا. أما الشهادة عليهما فتقبل. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، أي الكتاب عند المكتوب إليه. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت المال عليه، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. وفسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. وصفة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. حضر عندنا عافاني الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني، وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وهم وقد عدلا عندي، وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا. ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم. هذا الكتاب كتاب أحكام الأقضية والشهادات، كتاب شريف، وأتى به في نهاية المعاملات وبعد الأيمان، لأن القضاء يدخل في كل المعاملات، لأنه قد يحصل خصومة بين المتعاملين فيحتاجان إلى الارتفاع إلى القاضي، فأتى بالقضاء أو بكتاب القضاء عقب المعاملات وفي نهاية المعاملات وبعد الجنايات وكذا وكذا، والأحوال الشخصية من زواج وطلاق، لأن كل هذه المعاملات والأحوال الشخصية والجروح وما يستوجب الحدود قد يحتاج فيه إلى الخصومة والرفع إلى الحاكم من قاض أو محكم. وأتى به بعد اليمين لأن القاضي قد يحتاج في رفع الخصومة إلى أن يحلف المدعى عليه أو المدعي كما سترى. نمر كما تعودنا سريعا على بعض ما قرأناه الآن من كلام الماتن والشارح قبل أن ندخل في كلام المحشي. كتاب أحكام الأقضية والشهادات، بدأ يعرف الأقضية وحدها ثم الشهادات. قال: والأقضية جمع قضاء بالمد، كأقبية جمع قباء، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه. إحكام الشيء يعني أن يكون تاما، أن يكون محكما، يعني أن يكون تاما كاملا سابغا، وإمضاؤه أي إنفاذه. وهذه مهمة القاضي. الفرق بين القاضي وبين المفتي أن القاضي مفت ولكنه يلزم الخصوم بفتوى. هذا الفرق بين القاضي وبين المفتي. المفتي لا يلزم المستفتي بفتوى، القاضي يلزم الخصمين أو الخصوم إن كانوا متعددين بفتوى، لأنه أيضا هذه فتوى. القاضي في قضائه في حكمه إنما يفتي، ولكنها فتوى ملزمة لأنه اجتهاد، المفتي مجتهد والقاضي أيضا مجتهد، ولكن فرق بينهما أن القاضي يلزم باجتهاده، يلزم الخصوم باجتهاده، أما المفتي فلا يلزم باجتهاده. فالقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء وإمضاؤه، إحكامه يعني أن يأتي به على الصورة المثلى الكاملة، وأن يمضيه، أن ينفذه، أن يفرضه على المتخاصمين. بس ده من ناحية اللغة. وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. يبقى كما هو الغالب أن التعريف الشرعي يكون أخص من التعريف اللغوي، التعريف اللغوي يكون أعم. فهنا التعريف الشرعي فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى، لابد أن يكون بأحكام الله تعالى. يبقى المعنى اللغوي أعم، المعنى اللغوي أعم، لأنه قد يكون بحكم الله وقد لا يكون بحكم الله، لكن المعنى الشرعي الفقهي لابد أن يكون بحكم الله تعالى، فهو أخص كما هو الغالب في العلاقة بين التعريف الشرعية الاصطلاحية وبين التعريف اللغوي. الجزء الثاني من الكتاب هو الشهادات، ما يتعلق بالشهادة. فعرف الشهادة بالمعنى اللغوي وترك تعريفها بالمعنى الاصطلاحي إلى أن يأتي بها متأخرة في فصلها. قال: والشهادة جمع شهادة، مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور. التعريف الاصطلاحي للشهادة هو الإقرار بحق للغير على الغير، الإقرار بحق للغير على الغير. لكن المعنى اللغوي كما قال لك مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور، لأن الشاهد يشهد على ما حضره، سمعه، رآه، شمه، لمسه، لابد أن يكون قد تيقن أو بلغ إلى ما يقرب اليقين، فلا بد من حضوره. وهناك ما يعرف بالشهادة على الشهادة، أنا لم أحضر ولكني سمعت ممن حضر فأشهد على شهادة، شهد عندي شخص حضر أنا لم أحضر، هذه شهادة ليست أصلية إنما شهادة على الشهادة، وقد يستعين بها القاضي كقرينة، لا تكون هذه من باب البينة والشهادة وإنما تكون قرينة قد يحتاج إليها القاضي للترجيح. بدأ في أحكام القضاء، ما حكم القضاء من الناحية الشرعية؟ قال: فرض كفاية، والقضاء فرض كفاية، بل هو أشرف فروض الكفايات، حتى قال بعضهم إنه أشرف من الجهاد. القضاء عند بعض العلماء أفضل من الجهاد، كلاهما فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية والقضاء فرض كفاية، وبعضهم جعله أشرف فروض الكفايات قاطبة وجعله أفضل من الجهاد. السبب في ذلك أن الحياة وعمارة الأرض لا تخلو من خصومات، الخصومات تكاد لا تنقطع زمانا ومكانا، بخلاف الجهاد، الجهاد أيضا لا ينقطع ولكن زمنه في خضم زمن الحياة قليل، أيام قليلة في إطار الزمان والدهر، لكن الخصومة تكاد لا يخلو يوم من رفع خصومة بين المتخاصمين، فلا تستقيم عمارة الأرض إلا بالقضاء. يبقى حكمه أنه فرض كفاية، قد يصل أن يكون فرض عين، وقد يكون في حق المعين مكروها، قد يكون حراما، قد يكون مستحبا مندوبا، يعني كل هذا ستعرفه لاحقا إن شاء الله تعالى. قال: فإن تعين على شخص، يعني هذا الفرض كفاية قد يصير عينا على فرض عين على بعض الأشخاص، كأن يكون هو وحده الذي يصلح لهذا المنصب وهذا المقام ولا يوجد سواه، ولا يوجد سواه، يبقى يتعين عليه، يتعين عليه، بل يتعين عليه أن يطلبه، يتعين عليه أن يطلب هذا المنصب، بل الأكثر من ذلك أن يطلبه ولو بأن يدفع مال. ستعرف الآن في كلام محشي أن الشخص اللائق الصالح للقضاء الذي لا يوجد غيره صالحا في البلدة وما حولها بمسافة تسمى مسافة العدوى كما ستعرفها إن شاء الله، إذا لم يوجد غيره لم يجد غيره تعين عليه ووجب عليه أن يطلبه، يطلب هذا المنصب، ولو لم يصل إلى هذا المنصب إلا ببذل المال وجب عليه أن يبذل المال ولو كان هذا المال كثيرا، بمعنى الرشوة، يعني الرشوة، رشوة رشوة رشوة مثلثة الراء. يبقى الآخذ لهذا المال يحرم عليه، والمعطي وهو القاضي الذي تأهل لهذا المنصب ولم يجد سواه لا يحرم عليه أن يبذل هذا المال، بل يتعين عليه أن يصل إلى هذا ولو ببذل المال، والحرمة على الآخذ فقط. كل هذا يجلي لك أهمية هذا المنصب وخطورته، فقد يتعين على الشخص. فإن تعين على شخص لزمه طلبه، ليجب عليه أن يطلبه، لا ينتظر حتى يدعى إليه ولا يولى من قبل، بل يطلبه، أنا المؤهل لهذا المنصب فيجب علي أن أتبوأه. قال ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. طبعا خصلة معدود مؤنث، والأعداد من 13 إلى 19 تذكر، فالأولى النسخة الأخرى التي يقول فيها 15 خصلة، 15 خصلة أحسن من 15. وإن كان 15 بالتأنيث يمكن تأويلها بأن نعتبر المعدود وهو خصلة، بمعنى أي كلمة أخرى صالحة تكون مذكرة وليست مؤنثة، شيء مثلا أو خلق أو ما شابه. فلا تصح، قال أحدها الإسلام، أول الخمسة عشرة أو الخمسة عشرة خصلة الإسلام. قال فلا تصح ولاية الكافر، الكافر لا يصح أن يلي القضاء. الأغرب من ذلك أنه يقول لا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر، يعني لا يصح أن يلي الكفار في القضاء كافر منهم، بل لابد أن المسلمين هم الذين يحكمون، المسلمين يحكمون للمسلمين ويحكمون حتى للكفار، بمعنى أننا مخاطبون بألا نجعل الكفار حكاما أي قضاة على الكافرين. مثلا أهل الذمة، لا يجوز للحاكم المسلم الوالي يعني أو الخليفة أو أمير المؤمنين أن يجعل من بين الذميين قاضيا عليه. ليه؟ لأنه قال لك لا يجوز، ليس له ولاية، الكافر ليس له ولاية لا على المسلم ولا حتى على الكافر. خلاص، يبقى لابد أن يعين من المسلمين من يحكم بينهم. هم بقى بين أنفسهم صنعوا قاضيا يفعلون ما يشاءون، لكن المسلم الحاكم المسلم القائل الأمير المسلم ولا الوالي المسلم ولا الخليفة المسلم لا يجعل قاضيا كافرا على كفار، لأن ليس له ولاية، قضاء ده ولاية وهم ليسوا من أهلها، كفار ليسوا من أهل الولايات. فيقول والله فيها كلامك هذا يعترض عليه بأنه حصل في التاريخ الإسلامي تعيين لحكام من الكفار على الكفار، فسيوجه هذا الاعتراض. قال وما جرت به عادة الولاة المسلمين يعني من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء، الذي ورد في التاريخ من أن الولاة يعينون رجلا من الذميين حاكما عليهم، هذا تقليد رياسة وزعامة وليس تقليد قضاء وحكم، لأنه لا يجوز. يبقى هذا زعيمكم، هذا رئيسكم، هذا نقيبكم، هذا عريفكم، لكن لا يكون قاضيا فيه. يبقى في الحقيقة هو عبارة عن محكم، إن ارتضوه صح حكمه، ليس قاضيا. يبقى هو عبارة عن محكم، هذا رئيسكم، إن شئتم أن تحكموه فيكون محكما وحكمه ينفذ لرضائكم لا لتعيين له. أنا عينته رئيسا زعيما عريفا قائدا كبيرا، فإن ارتضيتم حكمه فجعلتموه محكما بينكم نفذ حكمه فيكم لتحكيمكم له لا لتوليته إياه عليكم. قال وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامهم كما شرحنا الآن. والثاني والثالث أي من الشروط الخمس الخصال الخمس عشرة البلوغ والعقل أي التكليف. فلا ولاة لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا، سواء كان جنونه مطبقا يعني ممتدا مستمرا لا يتقطع أو غير مطبق بأن كان يتقطع يفيق أحيانا ويجن أحيانا. والرابع الحرية، فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه، ولا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. يبقى المبعض لا تصح ولايته ولا قضاؤه، وكذلك الرقيق القن خالص القنية لا تصح. والخامس الذكورة، فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى، لا صح قضاء المرأة ولا صح قضاء الخنثى أي المشكل. قال ولو ولي الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان حكم القضاء ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. يبقى لما قال فلا تصح ولاية المرأة أو امرأة ولا خنثى، مقصود الخنثى المشكل. خنثى بانت ذكورته خلاص ما فيش مانع يحكم. طيب الآن الوالي عين شخصا خنثى ولم يكن يعلم وقتها وقت التعيين أنه ذكر، وكان يجهل ذكورته، عندما عينه كان يجهل ذكوريته وكان يعلم ويظن أنه خنثى، فلو ولاه وقضى هذا الذي عين وهو خنثى في ظن المعين المولي وهو الإمام الكبير الأعظم أو قاضي القضاة، هذا الحكم لا ينفذ. ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه باعتبار إيه؟ رغم أنه في واقع الأمر ذكر، وفي واقع الأمر ذكر، ولكن الذي عينه كان يجهل وقتها أنه ذكر، كان يظنه خنثى. قال لا ينفذ حكمه، والعبرة هنا ليس بواقع الأمر وإنما العبرة بساعة التعيين، عندما عينه كان يجهل، كان عليه أن ينتقي وينتخب الأصلح، والخنثى في ظني لا يصلح لهذا المنصب، لخطورته لا ينفذ حكمه حتى وإن كان هو في نفس الأمر ذكرا جليا واضحا وليس خنثى، مما يدل كل ذلك يدل على أهمية هذا المنصب وخطورته. السادس العدالة، سيأتي بيانها في فصل الشهادات، يعني سيأتي حدها وتعريفها وضابطها. قال بناء على اشتراط هذا الشرط، فلا ولاية لفاسق، يعني لا يكون القاضي فاسقا بشيء لا شبهة له فيه، يعني إذا كان له فيه شبهة فيجوز قضاء، يجوز أن يكون قاضيا، يعني يجوز أن يكون قاضيا لو كان يرتكب شيئا من المفسقات ولكن بشبهة، وسيأتي تفصيل ذلك، كما لو كان يتعاطى نوعا من الأشربة مثلا جائزة عند بعض الفقهاء عند بعض المجتهدين، فلا يكون هذا مفسقا مخرجا له عن حد العدالة مانعا له من تولي القضاء لأنه ليست كبيرة مجمعا عليها. والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد، يعني من معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى آخر ما يشترط في المجتهد، لأن القاضي الأصل فيه أن يكون مجتهدا ولا يولى إلا المجتهد إلا في ضرورة عند عدم أو عند فقد المجتهد. ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام، آيات الأحكام حوالي 500 آية هي التي يجب على المجتهد أن يعرفها، أن يحفظها لا يجب أن يحفظها، أن يعرف مواضعها، لا يجب عليه ولا يشترط عليه أن يحفظها عن ظهر قلب. ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها. أيضا لا يشترط أن يحفظ أحاديث الأحكام التي أفردها بعض المصنفون بكتب كعمدة الأحكام مثلا، المشروع في سبل السلام وبلوغ المرام وغير ذلك. ولا يشترط حفظ ولايات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها، أي متعلقات بالأحكام عن ظهر قلب، لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب يعني غيبا، بل يكفي معرفة المواضع، يعرف أن سنن أبي داود معظمها أحاديث أحكام، ويعرف كيف يخرج الحكم من كل باب، كل حديث من كل باب متعلق بالمسألة التي يقضي فيها. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ، يبقى لا يشترط أن لا يحفظ ولا حتى يعرف القصص ومواضع آيات القصص والمواعظ، كذلك أحاديث المواعظ والقصص. قال والثامن معرفة الإجماع، وهو اتفاق، ما تعريف الإجماع؟ اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور، يعني بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. لماذا يشترط معرفة الإجماع حتى لا يخالف؟ يشترط معرفة مواضع الإجماع حتى لا يخالف، ولا يشترط معرفة كل مواضع الإجماع، بل المشترط معرفة هل في المسألة التي يجتهد فيها سواء بفتوى أو بقضاء هل سبق فيها إجماع أو لم يسبق. يبقى حتى مسألة الإجماع بأكملها لا تشترط، وإنما يشترط أن يعرف في المسألة التي يجتهد فيها خاصة، وهو اتفاق تعريف الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور. قال ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي فيها بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء، يعني العلماء اختلفوا في المسألة التي أجتهد فيها الآن لأحكم أو أقضي أو أفتي، اختلفوا على ثلاثة أقوال، فلابد أن أعرف أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال حتى لا يأتي بقول رابع فأكون قد خالفت الإجماع. هذا إجماع، كونهم اختلفوا على ثلاثة أقوال يعني أجمعوا على أن المسألة على ثلاثة أوجه لا رابع لها، إذا جئتم بوجه رابع في هذه المسألة فقد خالفت الإجماع في الحقيقة، فهي مردها إلى المسألة التي قبلها، مواضع الخلاف مردها إلى المسألة التي قبلها. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء، يعني أيضا ليس في كل المسائل ولكن في المسألة التي يجتهد فيها، وهذا يدل على شرف معرفة علم الخلاف الذي نقرأه الآن هو علم الخلاف، الخلافيات يعني الفقه. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام، ما دلالة الأمر، ما دلالة النهي، كيف نخصص العام ونقيد المطلق، وكيف نعرف الناسخ من المنسوخ إلى آخر هذه الأشياء، كيف إذا تعارضت الأدلة كيف نرجح من أعظم أبواب، كيف نقيس من أعظم أبواب التي على المجتهد أن يلم بها أبواب القياس والتعارض والترجيح. والحادي عشر معرفة طرف أي جانب من لسان العرب، من لغة يعني المعاجم والمرادفات اللغوية، وصرف وهو المتعلق ببنية الكلمة وتقاليدها، ونحو وهو المتعلق بآخر الشكل آخر الكلمات داخل الجمل يعني في التراكيب، شيء من ذلك لا أن يتبحر بحيث يكون إماما في اللغة مثلا، لا يشترط هذا، لكن عليه أن يعرف جملة من قواعد اللغة الصرفية والنحوية والألفاظ العربية التي يكسر دورانها، لأنه يحتاجها لمعرفة النص، يحتاجها في الفتوى والقضاء عندما يسمع إقرارا، يسمع نذرا، يسمع يمينا، يحتاج إلى أن يعرف لغة العرب ليستدل بذلك على ما هو بصوره من حكم الفتية. ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. والثاني عشر أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنيه، يعني اللي هو عنده ثقل في السمع، صياح في أذنيه يعني معناه أنه يصح أن يصله شيء ولو بعسر، بأن يصيح المتخاصمان في أذنيه مثلا، أو أحدهم يصيح في أذنيه، لكن أن يكون أصم لا يجوز، فلا صح تولية أصم. والثالث عشر أن يكون بصيرا فلا صح تولية أعمى، ويجوز كونه أعور، يعني يجوز أن يكون بصير أحد العينين على الأقل يعني، ولا يجوز الأعمى. ويجوز كونه أعور كما قال البويني. والرابع عشر أن يكون كاتبا، وهذا مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس، ومعلوم أنه كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم. أن يكون كاتبا، وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه. والخامس عشر أن يكون مستيقظا. ما معنى مستيقظا؟ أن يكون غير مغفل، أن لا يأتي عليه شيء يضيع بصيرته ويجعله غافلا عما هو بصدده من الأحكام والأقضية. ولذلك قال فلا يصح تولية مغفل، كيف بأن اختل نظره أو فكره إما لمرض أو لكبر أو غيرهما أو غيره أو غيرهما يعني. وبعد ذلك تكلم على مستحبات القاضي، ما الذي يستحب القاضي أن يفعله. نكتفي بهذا ونبدأ في كلام المحشي لنقطع منه شوطا اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ما تنسي. قال رحمه الله: كتاب أحكام الأقضية والشهادات، أي هذا كتاب بيان أحكام الأقضية والشهادات. فأتى لك بمضاف محذوف مقدر، وهو كلمة بيان. كتاب بيان أي توضيح أحكام الأقضية والشهادات، لأنه لم يقتصر الأحكام وإنما على وضح هذه الأحكام فاحتاج إلى تقدير بيان. قال: وإنما جمع المصنف كل منهما، أقضية جمع قضاء، شهادات جمع شهادة. لماذا جمع؟ والأصل في المصادر أن تكون مفردة، فالمصادر لا تتعدد. قضى قضاء، شهد شهادة، فلماذا جمعها؟ قال: لاختلافهما باختلاف أنواع متعلقهما. تعدد سببه تنوع الناتج من تنوع المتعلقات. مرة أخرى: وإنما جمع المصنف كلا منهما، أقضية جمع قضاء، شهادات جمع شهادة. هو الآن يرد على اعتراض متوهم، يرد على اعتراض متوهم، لماذا ارتكب المصنف خلاف الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل أن يأتي المصدر مفردا، فالمصادر لا تعدد، لا تتعدد، لأنها أحداث، حدث، فعل، فالأصل أنه لا تعدد. فما جاء على خلاف الأصل يسأل عنه، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. وهنا جاء على خلاف الأصل، تعدد المصدران، أقضية جمع قضاء، شهادات جمع شهادة. لماذا؟ أجاب عن هذا السؤال المتوهم أو الاعتراض المتوهم. قال: وإنما جمع المصنف كل منهما لاختلافهما باختلاف أنواع متعلقهما. أقضية كثيرة، أنواع من الأقضية. شهادات كثيرة، أنواع من الشهادات. فيها بعض الأنواع الخصومات لا يكون فيها، لا تكون فيها البينة إلا بشاهدين، بعضها بأربع شهود، بعضها بشاهد ويمين، تختلف الشهادات. كذلك الأقضية، أنواع وأحكام. فلما تعددت الأقضية وأنواعها وتعددت الشهادات وأشكالها، حسن أن يجمع كل منهما. الآن يتكلم على دليل المشروعية. قال: والأصل، ويقصد بالأصل هنا الدليل، دليل المشروعية، لأن الأصل له معاني كثيرة أو معان كثيرة، فمنها الذي هو ضد الفرع، ومنها ما ينبني عليه غيره، ومنها ما نحن بصدده الآن، وهو الدليل، دليل المشروعية. والأصل في القضاء قبل الإجماع آيات، يبقى دليل المشروعية كتاب، سنة، إجماع. والإجماع لأهميته جعله مقدما، ولكن لشرف الكتاب والسنة بدأ بهما. والأصل في القضاء قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأن يحكم أي اقضي وأن يحكم أي يقضي. فالمقصود بالحكم هنا القضاء، وأن يحكم أي يقضي سورة المائدة بينهم بما أنزل الله. الشيخ هنا الحقيقة لم يتعرض لأركان القضاء كما عودنا أنه يتكلم على أركان الفصل الذي هو فيه، لم يتعرض للأركان، وأركانه خمسة، أركان القضاء خمسة: مول ومتول ومولى عليه وناحية وصيغة. خمسة أركان للقضاء. مول، من الذي يولى هذا القاضي؟ قاضي أكبر منه اسمه قاضي القضاء مثلا، أما الذي ولاه الوالي مثلا، من الذي ولاه الخليفة أمير المؤمنين مثلا، يبقى محتاج إلى مول، لأن القاضي لا يكون إلا بمن ولاه. ومتولي وهو القاضي، ومولى عليه وهو أهل وهو المؤمنون والذميون الذين سيقضي بينهم. وناحية، أن هذا القاضي لا يكون قاضيا مطلقا كده يبقى اسمه قاضي يقضي في أي مكان، لا، ولا فعلا الأمير الفلاني أو الوالي الفلاني، بس أن يقضي في القاهرة، أن يقضي في بني سويف، أن يقضي في أسوان، أن يقضي في هنا في الشرق أو في الغرب في بلدة معينة. فلا يصح لكونه فلا يجيزه كونه قاضيا أن يقضي في أي مكان، لابد أن يكون في الناحية التي عينه ولاه فيها القاضي. أخيرا الصيغة، هذه التولية لا تكون إلا بالصيغة، فلا تكون بالنية. وهناك من الصيغ سيأتي إن شاء الله بكلامي بصيغ صريحة، وهناك صيغ غير صريحة تحتاج إلى نية، لكن مجرد النية لا تكفي في إنشاء التولية. التولية تكون بصيغ صريحة سيأتي لك بها، وتكون بصيغ غير صريحة تحتاج إلى نية، وهو لم يمثل لها وسنمثل لها إن شاء الله تعالى. الآية الأولى من الآيات التي استدل بها قوله تعالى في سورة المائدة: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. الآية الثانية قال: وقوله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط. ما معنى القسط؟ أي العدل، أي بالعدل. اكتفى بهاتين الآتين وأتى بالدليل الثاني وهو الجمل وهو السنة. قال: وأخبار، أخبار معطوفة على آيات، والأصل في القضاء قبل الإجماع آيات وأخبار بمعنى كتاب وسنة وإجماع، كخبر الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أي على اجتهاده في طلب الحق، وإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. طبعا هذا ليس في نص الحديث، كما أنه لما شرح أن يحكم شرحها لأن يقضي، هذا ليس من الآية. ففي بعض الأشياء في داخل النص الذي معنا الآن هو مجرد شرح الحديث. الحديث الذي معنا الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما طبعا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، هذا نص الحديث. لكن المحشي شرح لك في ثنايا النص معنى بعض المفردات، فقال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، على أي شيء يأخذ أجرا وقد أخطأ؟ قال: على اجتهاده، أي على اجتهاده في طلب الحق، يعني بذل الوسع. هذا واجبه، واجب الحاكم، واجب القاضي أن يبذل الوسع، وقد فعل. كونه أصاب الحق أو أخطأه هذا شيء آخر، فيأخذ بفضل الله تعالى ومنته أجرا على اجتهاده. أما لو مكن من الوصول للحق وفتح عليه بالوصول للحق فيأخذ أجرا آخر. قال: وإن أصاب أي الحق فله أجران. شرح فقال: أجر على اجتهاده في طلب الحق يعني، وأجر على إصابته وتوفيقه أو توفيق الله له. قال: وفي رواية صححها الحاكم: فله عشرة أجور، فله عشرة أجور. في الحقيقة هذا الحديث أنا لم أجده في الحاكم، وأدعوكم جميعا إلى أن تبحثوا هل هو موجود في المستدرك ولا لا. هو موجود في المسند أحمد، وموجود في الطبراني وموجود في غيرهم، وليس موجودا في علم المتواضع في المستدرك. فابحثوا، وغدا إن شاء الله تأتون بالخبر اليقين. موجود عن عقبة بن عامر، وموجود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند وفي الطبراني، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. طيب، فله عشرات أجور ليس أجرا فقط. فعلا متساوية. الأجرين على إيه طيب؟ الشرح وقال الأجرين، أجر على بذل الوسط وأجر على الإصابة، متساوية في بذل الوسط، فكل منهما أخذ أجرا متساويا في بذل الوسط، ثم زاده الله تعالى فضلا بأن أعطاه أجرا على إصابته. إيه المشكلة؟ سبحان الله، وهو الحسنات اللي بتعملها حضرتك بإيدك، الله تعالى وفقه ثم أعطاه ثوابا، فضل الله يؤتيه من يشاء، هتعترض على فضل الله؟ طيب، لا حفظ الحفظة بفضلهم، ولا توفيق الموفقين بفضلهم، ولا عبادة ولا اجتهاد ولا جهاد ولا حتى الأنبياء بفضلهم، إلا يتغمدني الله تعالى برحمته. أمالين عايزة جدال ديت ولا نقاش؟ لكن هل هناك خلاف بين الروايتين؟ فله أجران، فله عشرة أجور، هل هذا تناقض؟ هل هذا من باب اختلاف التنوع، ولا من باب اختلاف التضاد والتناقض؟ أجيبونا. اختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع ولا تضاد؟ تنوع. ليه؟ كيف؟ وفق بينهما. مفيش اختلاف الأصل؟ ازاي يعني؟ مش فاهم اي كلام مولانا. لان الاثنين داخلين في العشرة، لان الاجرين داخلين في العشرة، بمعنى ان الاقل لا ينافي الاكثر. يعني الان في مثلا كم طالب؟ مثلا 50 طالبا. هل لو قلت حضر الدرس 10 طلاب أكون كاذبة؟ أكون مخطئة؟ وحضر فعلا 10، 1، 2، 3، 10، لكن هذا لا ينفي الأكثر. يبقى الإجابة على معترض يعترض ويقول ده فيه تضاد بين النصين، نقول له الأقل لا ينافي الأكثر، هو عبر عنه فضيلة الشيخ إن الاثنين داخلين في الإيه؟ في العشرة. إجابة أخرى أن قد يكون الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه بأن المصيب له أجران، ثم بعد ذلك زاده وحيا آخر في قابل الأيام بأن قال أن المصيب زدته من فضل 8 أجور على الأجرين، فصارت الأجور 10، مفيش مانع، فضل الله يؤتي من يشاء. وقد تجيب على ذلك أيضا بأن الأجرين هما العشرة، الأجران هما العشرة لا فرق بينهما، بأن الأجرين كبيرين كم كيف تساوي العشرة الكثيرة كما، أجران قليلان في الكم لكنهما كثيران في الكيف، فتساوي العشرة الكثيرة في الكم، فلا تضاد ولا تناقض بين الحديثين أو بين النصين، فهو من باب اختلاف التنوع. طيب، وجه الدلالة، إذا اجتهد الحاكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع القضاء، إذا اجتهد الحاكم أي قضى القاضي باجتهاده، إذا كل هذه الآيات والأحاديث تدل على مشروعية القضاء. قال: وأجمع المسلمون كما في شرح مسلم يعني للنووي على أن هذا في حاكم، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو ترتب الأجور السابقة في النص، أجر واحد على الخطأ، أجران على أو 10 أجور على الإصابة، هذا بإجماع المسلمين في حق حاكم عالم عادل أهل للحكم. مرة أخرى: وأجمع المسلمون كما في شرح مسلم، طبعا مسلم له شروح كثيرة، لكن لما يطلق قيل شرح مسلم يبقى للنووي، هو فعلا هذا النص موجود في النووي بحروفه يعني. كما في شرح مسلم على أن هذا، هذا اللي هو إيه الحكم السابق ذكره في الحديث من كون المصيب له أجران أو أكثر والمخطئ له أجر واحد، هذا في حاكم عادل عالم عادل أهل للحكم، بخلاف من ليس بأهل له فلا أجر له وإن أصاب. ليه؟ بل أكثر من هذا، بل هو آثم حتى وإن أصاب، حتى وإن أصاب بل هو آثم، لأنه يتصدر لما لا يستحقه، لما ليس أهلا له. طيب والإصابة اللي حصلت دي، ده اتفاقي، ده أمر اتفاقي، رمي من غير رام، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه وإن وافق الحق. يبقى آثم وحكمه الذي حكم به وإن كان صائبا يعني في ميزان الشرع لا ينفذ. لا ينفذ يعني إيه؟ يعني يسلب عنه سلطة التنفيذ التي تكلمنا عنها في بداية الفصل، لما قلنا إن الحاكم مفتن بتسليط الشرع له بإنفاذ هذه الفتية، يسلط الشرع الشريف الحاكم أي القاضي على المتخاصمين أو المتخاصمين بأن ينفذوا ما أفتى به واجتهد فيه. هذا الحاكم غير المتخصص، المفتئت الذي تولى الفتية وهو لا تولى القضاء وهو ليس له في ذلك نصيب ولا سهم، آثم وقضاؤه وإن وافق الحق لا ينفذ، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه وإن وافق الحق. التعليل لأن إصابته وموافقته الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، يعني ما أصاب فيها وما أخطأ في جميع أحكامه، أي ما أصاب فيها وما أخطأ، وكلها مردودة يعني غير نافذة، مردودة أي غير نافذة. وقد روى الأربعة، من الأربعة؟ قال والمراد بهم أصحاب السنن الأربعة ما عدا البخاري ومسلما. روى ماذا؟ قال ومثلهم الحاكم والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، والذان في النار فرجل عرف الحق وجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل. مرة أخرى وقد روى الأربعة، من الأربعة؟ أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، اللي هم الأربعة اللي هم الستة تخرج منهم البخاري ومسلما. وقد روى الأربعة جملة اعتراضية والمراد بهم أصحاب السنن الأربعة ما عدا البخاري ومسلما، ومثلهم الحاكم والبيهقي، وأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. هذا الحديث عن بريدة رضي الله تعالى عنه، قال فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحق، ورجل قضى للناس على جهل. لماذا؟ لأن في الحقيقة الناس إما عارف وإما غير عارف، you أنت ليس لهما إما عارف وإما غير عارف. والعارف صنفان، إما يقضي بما يعرف وإما يقضي بغير ما يعرف. فلذلك القضاء ثلاثة، آل الأمر إلى ثلاثة، قاض عارف يقضي بما يعرف فهو في الجنة، قاض عارف يقضي بما لا يعرف يجور في حكمه، يعني يقضي ويحكم بخلاف ما يعرف، خلاف ما تعلم، خلاف ما ظهر في البينات والإقرارات فهو في النار والعياذ بالله. قاض لا يعرف وهذا في النار، سواء قضى أصاب الحق أو لم يصب الحق. فقال الأمر إلى القضاء ثلاثة، قاضيان في النار والعياذ بالله، وقاض واحد في الجنة. طيب القضاء، القضاء من أين أتى هذا اللفظ؟ قلنا إنه مصدر، مصدر قضى يقضي قضاء. أصله إيه؟ أصله قضى يقضي قضايا، كما تقول صلى يصلي صلاة، قضى وصلى. قضايا طبعا دي ألف قضايا كده، ماذا حصل؟ هذه الياء وقعت متطرفة بعد ألف زائدة وصارت همزة قضاء، يبقى أصل هذه الهمزة هي الياء، ياء قضى، قضى يقضي قضايا، ياء وقعت متطرفة بعد ألف زائدة، أن هذه الألف ألف زائدة ليست من أصل الكلمة، ألف المصدر، فوقوع الياء متطرفة أي في نهاية الكلمة بعد الألف الزائدة قلبها همزة. طيب إذا كان الأمر بهذا على هذا المنوال، فلماذا جاء التحذير من تولي القضاء؟ قال وما جاء في القضاء من التحذير منه، من التحذير منه كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من جعل قاضيا ذبح بغير سكين، من جعل قاضيا ذبح، وفي رواية فقد ذبح بغير سكين، رواه الأربعة وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمحمول ده خبر ما جاء، ما جاء يعني الذي جاء، ما موصولة، الذي جاء من في القضاء من التحذير منه، فمحمول على عظم الخطر فيه، ولذلك رغب العلماء عنه، رغب عنه يعني ابتعدوا عنه، ضد رغب فيه أي أحبه وأقبل عليه، رغب العلماء عنه، زهدوا فيه وابتعدوا عنه. فقد قال مكحول من التابعين الكبار، لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل. يعني الوالي عايز مني ايه؟ قال له يا تولي القضاء يا اقتلك، قال له اقتل احسن، القتل عندي احب من تولي القضاء. وامتنع منه الشافعي وابو حنيفة رضي الله تعالى عنهما، وقصتهما في ذلك معروفة مشهورة. فما جاء يعني من التحذير من القضاء فسببه عظم الخطر فيه، لأنه ربما يميل إلى أحد الخصوم أو المتخاصمين بشهوة أو بهوى، وربما يفتي فيما لا يعرف ويتجرأ على الحدود، ولأنها تكون في الأموال في الأعراض في النفوس، هذه مما لا يتجرأ عليها إلا متجرئ. طيب نكتفي بهذا القدر، في أي سؤال؟ نكمل بإذن الله تعالى غدا، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.